قلت باهتمام: فيجي، هل رأيت شيئا كهذا في فيجي؟ لا، لم يعد هذا الطقس يمارس هناك، لكن هناك الكثير من الحكاية عنه. هنا صاحت زوجتك في حماس بالعربية المهشمة: هل من يرغب في المزيد من اللحم؟ تصايح الأطفال أن نعم، هذا طبيعي، أنا من الطبقة المتوسطة، وما زال أكل اللحم والمانجو يحدثان في نفس أسرتي نوعاً من الشعور بالذنب. فكرتي عن الثراء هي التهام اللحم والمانجو بلا حساب، لكني زغرت لهم كي يتأدبوا قليلاً. قالت زوجتك: يزعم علماء التاريخ أن الكانيباليزم مورس كذلك على نطاق واسع في الصين القديمة. قلت لها وأنا أضع الشوكة جانباً: معذرة، لكن هل هذه فكرتك عن تسلية الضيوف أثناء العشاء؟ أنا لا أفهم. قلت: يا شريف، الحقيقة أن هذا الطقس القديم ساحر، إن الكلام عنه مثيراً فعلاً، إنه نوع من مداعبة أكبر مخاوفنا النفسية الكامنة في مؤخرة وعينا، أن نؤكل. تصور أن مفكراً مكسيكياً اسمه ريفيرا كتب يقول: حينما تصل الحضارة إلى مستوى معين وتتحرر من كل التابوهات والخرافات الحالية، فلا سوف يسمح بالكانيباليزم بشكل قانوني. إنه رجل مريض، ورحت أنظر إلى اللحم، أنا كذلك مريض، أدرك هذا جيداً. هنا قلت لي: يا شريف، لماذا لا تأكل؟ أنا مصر على أن على المرء أن يجرب كل شيء، كل شيء. أنا أيضا تمنعت في البداية، ثم بدأت أجرب. زوجتي علمتني أن أجرب. حينما ترى أطعمة قبائل البوشمان أو بعض المأكولات الهايتية توشك على فقدان وعيك، ثم تبدأ تتساءل عن جدوى الحياة التي تأتيها وتفارقها من دون أن تجرب كل شيء. لقد تعلمنا من فيجي أشياء كثيرة، وهذا اللحم جئنا به معنا من الولايات المتحدة، لم تفتش حقائبنا. هنا وضعت السيدة المزيد من اللحم في طبقي وقالت: لاحظ أن أكل لحوم البشر لا يعتبر جريمة في الولايات المتحدة، إن خيال المشرع لم يصل لهذه الدرجة. المرات التي حكم فيها أكلة لحوم البشر أعدموا بتهمة القتل، لا أكل لحوم البشر. كنت أنظر للطفلين وهما يأكلان في نهم، وزوجتي تتأمل الشوك والملاعق محاولة معرفة سعرها، وكان عقلي يسترجع هذه الكلمات: ما كان اسم زوجتك؟ ما اسم تلك الجماعة التي احتجزت في الجليد في يوتاه؟ دونر؟ البعض ظلوا أحياء، البعض نقلوا ما تعلموه لأجيال أخرى. هل من يرغب في المزيد من اللحم؟ أنا مصر أن على المرء أن يجرب كل شيء، كل شيء. ورفعت عيني نحوك لأجدك ترمقني في ثبات يا شريف، وتقول لي: أردت وزوجتي أن نجري تجربة مهمة، هل يمكن للرجل العصري أن يتحمل هذه التجربة ويستمتع بها؟ يجب أن تقول لنا انطباعاتك بدقة. لم أرد، فقط نهضت في حدة وانتزعت الطفلين من مكانهما وجررت زوجتي جرا نحو الباب وهي تحتج: لكن لم نتناول الفاكهة بعد، أترك لنا فرصة نغسل فيها أيدينا، هل جننت؟ فعلا كنت قد جننت، ولم أقل لك كلمة واحدة. لقد اتجهت إلى الباب وأقفلته ورائي بقوة، هزت البناية هزا. وفي البيت حرصت على ألا تبقى ذرة من هذا العشاء اللعين في معدة أحدنا. اليوم بعد شهرين من تلك الحادثة تلقيت ذلك الخطاب منك، لم أرد على أي مكالمة منك وتحاشيتك كالطاعون. لو كنت متأكدا مما أقول لأبلغت الشرطة، لكني فتحت رسالتك من باب الفضول فوجدت نسخة من مقال نشرته زوجتك في مجلة علمية مختصة بالأنثروبولوجي، وكان عنوان المقال هو: مدى الاستجابة للإيحاءات عسيرة التصديق لدى عينات منتقاة من الأسر المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط. كان العنوان معقدا لكنه واضح. ربما كنت تتسلى علي يا شريف، ربما كنت توحي لي بشيء غير حقيقي لتدرس رد فعلي كما يقول المقال، لكني أفضل أن أحتفظ باشمئزازي السابق. كيف أعاودك واسم أسرة زوجتك هي دونر فعلا كما كتب في المقال؟ كيف أعاودك وأنا لم أرتح قط لمذاق هذا اللحم؟ كيف أعاودك وأنا أعرف غرابة أطوارك وولعك بكل ما هو غريب؟ ربما في مجلة ما يوجد مقال آخر عنوانه مدى الاستجابة لمذاق اللحم البشري لدى عينات ملتقاة من الأسر المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط. لكني لن أرى هذا المقال أبداً، أعرف أنني لن أراه أبداً. حكايات الظلال. قال لي مصطفى الحمزاوي وهو يقلب السكر في كوب الشاي: كلهم جرائم بشعة وكلهم جرائم منفذة بعناية، هذا نقيضان لا يجتمعان إلا نادرا. من الصعب أن يخطط القاتل المتوحش لجريمة دقيقة، ومن الصعب أن يرتكب عبقري جريمة بشعة. هذا هو أهم ما يلفت نظرك في هذه الجرائم. هل قابلت العقيد مصطفى من قبل؟ إنه ابن خالي، رجل شرطة بالمعنى الحرفي للكلمة. إنه يكره المجرمون فعلا وينحاز للضعفاء بالكامل. أنت تعرف أنني موضوعي ولن أجعل منه ملاكا لمجرد أنه ابن خالي، فقد أقول إنه رائع لسبب واحد، هو أنه رائع. كنا صديقي طفولة وكان يحب شقيقتي منذ سن المراهقة، وإن لم يعترف بهذا إلا عندما صار في سن الزواج، وهكذا صار زوج أختي. صحيح أن داء السكر متفشي في الأسرة وزواج الأقارب سوف، لكن هذا ليس موضوعنا. على كل حال، لقد دخل هو كلية الشرطة بينما اهتممت أنا بالأدب الإنجليزي، وقد اعتاد أن يحكي لي عن القضايا الغامضة التي تحيره ليعرف كيف أفكر. أحياناً يكون رأيي عبقرياً، وأحياناً هو الغباء ذاته. عاد مصطفى يقول: مثلاً هناك ذلك المحاسب الذي اختنق في مكتبه، من الواضح أن المحاسب قد خدر، ثم شغل أحدهم المدفأة في شهر أغسطس وأغلق الغرفة بإحكام، ثم غادر المكتب وبطريقة ما أحكم غلق الأبواب من الداخل. ميتة بشعة لكنها متقنة كذلك. خذ عندك أيضا الموظف الذي تم تعديل جرعات الإنسولين التي يحقن بها نفسه لعلاج السكر. كان يعيش وحيدا، وقد تسلل أحدهم إلى شقته واستعمل نوعا من الإنسولين به 100 وحدة بدلا من 40 التي كان يستعملها. قلت في كياسة: هذا خطأ شائع لدى المرضى، ليس مع من يعالج من السكر منذ 30 عاما بالله عليك. وعاد مصطفى يعد على أنامله: هناك امرأة قام أحدهم بتعرية سلك غسالتها الكهربية وترك الطرف العاري عائما في المياه التي تبلل بلاط الحمام. المشكلة هنا أنها كانت وحيدة في البيت ولم يكن بوسع أحد اتهام زوجها لأنه مسافر منذ أسبوع، لكن من فعلها؟ التقارير الفنية تؤكد أنه من المستحيل أن يحدث. هذا قضاء وقدرا. قلت في نفادي صبر: يا أخي، من السهل أن يفعل الزوج ذلك ثم يسافر. قال بذات لهجتي: مستحيل، لأن أختها زارتها قبل الحادث بساعات، وكانت الزوجة تغسل الثياب في ذات الظروف من حفاء القدمين والبلاط المبتل والغسالة، لكن شيئا لم يحدث. هذا السلك تدلى ليلمس الأرض في وقت ما بعد رحيل الأخت. هكذا راح يعدد لي حوادث موته. لا أعرف إن كان بوسعي أن أعتبرها جرائم قتل، لكن من الممكن أن تكون هذه نماذج فريدة على اجتماع الإهمال بالغباء البشري المعتاد مع بعض الحظ السيء. قلت له رأيي، فقال وهو يحك رأسه: كان هذا رأيي وحياتك حتى أسبوع مضى. ثم مد يده في كيس ورقي يحمله وأخرج كومة من روايات صغيرة لها ذات حجم صفحة الفلوسكاب لو ثنيتها على نفسها مرتين، وقال لي: سعيد وهبي، هل سمعت هذا الاسم من قبل؟ هززت رأسي أن لا، وأمسكت بروايتين تحملان عنوان حكايات الظلال. هذه سلسلة إذن، قصص بوليسية على ظهر كل منها صورة لمؤلفها الذي له وجه فأر مذعور وشارب يذكرك بالأخ هتلر. كان هذا النوع من الأدب منتشر بين الشباب، لكنه لأسباب يطول شرحها غير محبب لدى أصحاب السنين من أمثالي، ربما لأننا لم نعتد إلا على الأدب الواقعي أو الرومانسي أو السياسي. قلت له: لا أعرفه، على كل حال لا أعتقد أن سوق الروايات البوليسية رائج في مصر. وهو كذلك، لكني وجدت هذه الرواية عند ابني فقررت أن أسلي وقتي بها. إنها ليست تحفة أبدية، وبالتأكيد ليس هذا الرجل أخا أغاثا كريستي، لكن انظر إلى قصة شبح الوحدة صفحة 154، تجد أن القاتل قام بتعرية سلك الكهرباء في الغسالة ككمين لزوجته. والآن افتح قصة أشباح الماضي صفحة 88، تجد أن القاتل العبقري استبدل نوع الإنسولين الذي يستعمله خصمه المبتذ. قصة الابتزاز بدورها تحكي عن عملية خنق بالمدفأة. ثم قلت في لا مبالاة: إنه يستلهم صفحات الحوادث في الصحف كأي أديب آخر، هذا أسلوب معروف. هذه الحوادث لم يكتب عنها حرف في الصحف، وهل تريد معرفة ما هو أكثر؟ ثم فتح الصفحة الأخيرة لرواية من هذه الروايات وقال: رقم الإيداع يدل على أن القصص كتبت منذ 3 أعوام، أي قبل أن تحدث أول جريمة بعامين. هكذا وجد مصطفى نفسه على بداية الخيط. سوف يجد هذا المؤلف نفسه في مأزق عويص، عليه إثبات أنه ملهم إلى حد لا يصدق. هناك فيلم أجنبي شهير كان المؤلف يكتب فيه قصص جرائم ثم تقع حرفيا، وقد قدمته السينما المصرية تحت اسم بطل من ورق، لكن التفسير كان سهلا، هو أن هناك مجرما حقيقيا يستلهم جرائم المؤلف. سيكون على المؤلف إثبات هذا كذلك. فيما بعد حكي لي مصطفى الموقف كاملا. كان الرجل في 40 من عمره، وكان بالفعل أقرب لفأر مذعور. لقد كانت الصورة صادقة، أصابه الهلع حينما عرف أن الشرطة تهتم بقصصه، وأثار هلعه أن يعرف أن علامات استفهام تحيط به. كان كما بدا لمصطفى مجرد رجل بائس لا يملك الكثير من الموهبة أو الخيال، وهو بالقطع عاجز عن قتل دجاجة، وكان يكتب ليظفر بال400 جنيه التي يدفعها له الناشر عن كل كتاب، لا أكثر ولا أقل. مصطفى يميل إلى أن الرجل بريء، لكن ما تفسيره هذه المصادفة العجيبة؟ قال له مصطفى إنه لا يشك فيه، لكنهم يريدون أن يساعدهم بمخيلته. من عساه يستطيع أن ينفذ جرائم القتل تلك مستوحيا القصص؟ لا إجابة. إذن ما هي جريمة القتل التالية؟ لا إجابة. كانت حلقة الاتهام تحيط بسعيد وهبي، لكن أحدا لم يجد أدلة كافية. وكان هذا عندما وقعت جريمة القتل التالية. جري مصطفى يتصفح كل النسخ التي لديه، ثم توقف عند صفحة بعينها وهتف بانتصار: ها هي ذي معالجة المصعد كي يتوقف بين طابقين، فتح الباب وإخراج رأس الأستاذ محمود منه، ثم تشغيل المصعد ليطير الرأس، بعدها يفر القاتل من فوق سطح البناية. لا تقل إن هذه مصادفة من فضلك، فقد كبرت على هذا. لم أجد ما أقول، فعلا لا يوجد تفسير. ومن جديد نعود لفكرة بطل من ورق. بعد أيام اتصل سعيد وهبي بمصطفى يخبره بأن جريمة القتل التالية سوف تحدث خلال يوم أو يومين. القتيل محامي شهير، سوف يجدونه مدفونا في الصحراء حتى العنق. هكذا سيترك 10 أيام كاملة حتى يقتله الجوع والظمأ والخوف وحرارة الشمس. الآن بدأ الاتصال. هكذا سأله مصطفى في حماس عن مصدر معلوماته، فقال سعيد: قصصي، هذه جريمة قتل ابتكرتها أنا. لقد آمنت بأن قصصي مصدر إلهام لقاتل مخبول. ولماذا اخترت هذه الطريقة بالذات الآن؟ قصصك مليئة بالقتلة والقتلى ولله الحمد. لا أستطيع تفسير ذلك، لكن يجب أن تصدقني. لكن كيف يمكن حماية كل محام في مصر ومنعه من أن يدفن في الصحراء؟ استعمل مصطفى الطريقة السهلة الوحيدة بأن يراقب سعيد وهبي جيداً. 10 رجال ضخام الجثة غليظي الشوارب شوهدوا يقرؤون الصحف في الشارع الذي يقيم فيه ولمدة 2 أيام، لكن الجريمة تمت بدقة، وبعد 2 أسابيع وجد أحد البدو تلك الجثة. جن جنون مصطفى، وكان السؤال المنطقي الأول الذي وجهه للمؤلف البائس هو: ما الذي يربط بين هؤلاء القتلى؟ لا أستطيع التفسير. هكذا كان صبر مصطفى قد نفد. قرر أن يكشف عن أنيابه لهذا المدعي، جره جرا إلى قسم الشرطة وأبقاه هناك ربما للأبد، فقد كان يستدعيه 3 مرات يوميا ليسمع القصة ذاتها. في النهاية انهار الرجل وقدم اعترافا كاملا: إنهم قتلة قصصي، لقد تحرروا. يمكنك الآن فهم رد فعل مصطفى، لقد أمسك بالمؤلف من تلابيبه وعاد يستعيده القول: قتلة قصصي تحرروا وهم يقتلون الناس بذات الترتيب والطرق التي قمت بتأليفها. إنهم لم يعودوا مجرد شخصيات على ورق، إنهم الآن حقيقيون. عرضوه على الطبيب النفسي، فكان رأيه الذي قدمه لمصطفى ولي لأنني كنت هناك بالصدفة هو: أحيانا تكون الكتابة عملية إعلاء نفسي. هذا المؤلف يعاني 10 عقد نفسية ومحبط بشكل واضح، لهذا راح يمارس على الورق ما كان يمكن أن يمارسه في الواقع، يقتل ويسرق وينال أجمل النساء. كل قتلته نموذج للشخص الذي كان يتمنى أن يكونه بنفس المنطق الذي يجعل الناس يحبون قصص أرسين لوبين التي تحكي عن لص لا يشق له غبار. قلت له بلهجة الأدب: هذا إذن هو التطهير الأرسطوطالي؟ بالضبط، ما كان يكتبه على الورق حماه من أن يصير وحشا، لكن هذا الإعلاء لم يعد يكفيه، هكذا خرج إلى العالم ينفذ بالفعل ما ارتكبه قتلته على الورق. هذا هو الفصام. قال مصطفى: نظرية جميلة، لكن الرجل لا يملك هذه القدرات الخارقة، يتسلل إلى الشقق المغلقة ويفلت من رقابة مخبرين إلى آخره. إنه ذكي، لا أحد ينكر هذا، وأعتقد أنه قادر على إيجاد السبل. عندما جلسنا مع سعيد وهبي بدا مصرا على نظريته وقال لي: هناك من القتل الذين ابتكرتهم راغب الذي يجيد القتل باستخدام طرق طبية، إنه طبيب فاشل، شطبت النقابة اسمه لأنه كان يمارس الإجهاض، وهناك مختار الذي يقتل بالكهرباء، كل جرائمه لها طابع كهربائي. كل هؤلاء خرجوا من قصصي. كنت أنام ليلا فأسمعهم يتكلمون في الصالة، كنت أخرج فلا أجدهم، لكني أعرف يقينا أنهم كانوا هنالك. راغب يهوى رسم الأسهم على قطع الأثاث بمديته، منصور الذي يحب قطع رؤوس ضحاياه بالمصعد، يسعل ويبصق كثيرا. في الصباح كنت أجد آثاره في الصالة، كما كنت أجد أعقاب السجائر تشي بأن هناك نحو 5 رجال كانوا في داري ليلا. قال الطبيب النفسي: 4 أيام في المصحة مع الملاحظة. هكذا أودعوه غرفة انفرادية في مصحة عقلية وأغلقت القضية. بعد أيام اتصل بي مصطفى قائلا: أريدك معي. كان يريد أن يصطحبني إلى المصحة. هناك أدخلونا إلى غرفة يقف على بابها حارس مذهول، وعلى الفراش كان سعيد وهبي بمنامته الخالية من الخيوط والأزرار ينظر في ذهول إلى السقف. لقد مات، وعلى الأرض جثة كوبرا مصرية قتلها الحراس بالأحذية بعدما لدغت سعيد. أنا لم أفارق مكاني، ومن المستحيل أن يدخل أحد هذا الثعبان من النافذة الموصدة. لقد سمعت صوتا من داخل الغرفة كأن عددا من الرجال يتناقشون، هناك من يسعل ويبصق وهناك من يضحك، ثم سمعت من يقول: حان الوقت لننهي علاقتنا بك. قلت لنفسي إنني أحلم، لأنه لا يمكن أن يدخل إنسان هذه الغرفة. ثم سمعت صرخة فهرعت أقتحم المكان لأجد الرجل ميتا والثعبان يتلوى حول ساقه. كانت هناك أعقاب سجائر في كل صوب على الأرض ومعها بقع من البساق، واتجهت إلى إطار النافذة فوجدت تلك الخطوط التي رسمها أحدهم بمدية، إنها أسهم لا شك في هذا. وجدت مصطفى يمسك برواية صغيرة في يده ويقلب صفحاتها حتى بلغ موضعا وقال لي: أحضرتها معي لأنها الرواية الوحيدة التي يقتل فيها نزيل في مصحة. ثم راح يقرأ بصوت عال، وبمجرد ما استطاع درويش أن يتسلل إلى جوار الفراش أخرج هديته الخطرة من الكيس الذي يحمله غير مبال بفحيحها الغاضب، وألقاها على جسد النائم لتتلوى فوقه قبل أن تغرز نابيها في لحمه. هنا تنهد درويش وبيد ثابتة أشعل لفاف التبغ وأحرق غطاء الفراش على شكل حرف دي. نظرنا معا إلى الملآة تحت جسد سعيد الخامد فرأينا حرف دي واضحا هناك. هل نحن واقفان أمام لغز آخر من ألغاز الكون؟ أم يتعلق الأمر بكاتب واسع الحيلة استطاع أن يهرب ثعبانا إلى داخل المصحة لينتحر بطريقة تثير العجب؟ كلا، الاحتمالين عسير التصديق، فقط نعرف أن الظلام يدنو وأن سرا آخر سينضم إلى حكايات الظلال. تأثير الفراشة. يطلق عليه العلماء اسم تأثير الفراشة نسبة لقصة راي برادبوري الشهيرة عن الرجل الذي عاد إلى الماضي ليقتل الديناصورات. لقد تم ترتيب كل شيء، والديناصورات التي سيقتلها هي فقط تلك التي تم وضع علامة مضيئة عليها، لأن هذه ساعة موتها على كل حال، أي أن قتلها لن يحدث أي تغيير في مجرى الزمن. هكذا عاد الرجل وراح يتسلى بإطلاق الليزر على تلك الوحوش، لكن حدث خطأ ما جعله يطأ فراشة وسط الأوحال، وبدا هذا تافها. حينما يعود لزمننا يكتشف أن كل شيء تغير، وحتى شكل المباني ولون السماء. إن الفراشة التي سحقها ربما كانت ستتطور إلى شيء أكبر، وتراكمت التغيرات على مدى ملايين السنين لتصير هائلة. يطلقون عليه اسم تأثير الفراشة، وهناك فيلم سينمائي شهير بذات الاسم، فلا تعتقدوا أنني سرقت قصته من فضلكم، إن مصطلح تأثير الفراشة لم يحتكره أحد. يطلقون عليه اسم تأثير الفراشة، لكنه يتمشى مع تعبيرنا العربي الخالد، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كنت منطلقا بسيارتي على الطريق السريع، تعرفون أنني أسوأ سائق في العالم، ربما بسبب ضعف البصر أو لأنني تعلمت القيادة في سن يفضل الناس أن يموتوا فيها. إنه الليل، وصوت أم كلثوم ينبعث من قناة إذاعية مجهولة. هذا يجعل وزن جفنيك طنا. هكذا نمت. ليس بوسعك أن تقسم أنني نمت، لكني أعرف أن هذا حدث لجزء من الثانية. ثم فتحت عيني على الجحيم. فتحت عيني لأجد أن الطريق زلق، زلق أكثر من اللازم، وضغطت على الفرملة فقط لأكتشف أن هذا مستحيل. السيارة تواصل طريقها بحماس مشبوب. رحت أضغط وأرفع قدمي، ذلك العمل الذي يصفه الميكانيكية بأنه المكاركة، لكن المكاركة كالعادة تفلح معهم ولا تفلح معي. وداعا دكتور محفوظ، كانت معرفتك لطيفة، وكان وجهك في مرآتي يطمئنني على أن الكون بخير. السيارة تنقلب مرة ثم مرة، ثم وجدت أنها ملقاة على جانبها الأيمن، وأنني أتحسس الباب، وأنا أشعر أن هناك من يدق مخي بيد الهون. هناك شخص متحمس ما فتح الباب وشدني للخارج، وفي النهاية وجدت أنني ملقى تحت جذع شجرة، وأن حوالي 5 أشخاص يسكبون على وجه الماء، ربما يبصقون أيضا. قال لي أحدهم: حصل خير والحمد لله، لقد كان الطريق مبتلا، سيارات المطاف أغرقت كل شيء، والمشكلة هي أن حرائق البنزين صعبة. رحت أحاول استجمع ما حدث. مطافئ وحرائق بنزين؟ لم أرى شيئا من هذا. ثم نهضت، إنني سليم، لم يتحطم شيء، فقط هي الصدمة العصبية لا أكثر. أعتقد أن أنفي نزف بغزارة، لكن هذه الأشياء لا تستمر. ونظرت لبعيد، بالفعل هناك محطة بنزين عند الأفق، ومن الضوء الراقص أقدر أن هناك حريقا. سيارة إطفاء، فوضى عارمة، صراخ. أنظر للوراء فأرى كافيتيريا وصيدلية عند ذلك الجسر الذي يستخدمه من يعبرون الطريق السريع راجلين. مشيت مترنحا إلى حيث كان الزحام في محطة البنزين. القصة واضحة، توجد سيارة لوري عملاقة تقف وسط المحطة، والدخان ينبعث منها لعنان السماء. واضح أن جهود السيطرة بدأت تفلح، لكن النتيجة كانت فوضى عارمة. الطريق كله زلق مبتل، ودخان يجعل من الصعب أن ترى يدك. وهناك عدد من المر المتطوعين ورجال الشرطة يقفون حاملين الكشافات ليجعلوا السيارات القادمة على الطريق السريع تهدئ سرعتها. طبعا هذه الأساليب تنجح مع الجميع ما عداي. دنوت أكثر، وبرغم الفوضى العامة وضعت يدي على كتف أحد عمال محطة البنزين وسألته عما حدث. كان شابا أسمرا مذعورا، قال وهو يجفف عرقه ويسعل من فرط الدخان: السيارة اللوري كانت مشتعلة، كانت محملة بأجولة القطن، وقد وثب سائقها منها هاربا عندها واصلت طريقها لتقتحم المحطة، لولا رحمة الله لتحولنا إلى بخار. ثم أشار إلى رجل يقف وسط الزحام وقال: هو ذلك الأحمق، لن يتركوه. وعلى بعد خطوات وجدت السائق الباكي ممزق الثياب متورم الوجه من كثرة الضرب، يقول لضابط متشكك متحمس: أقسم بالله يا باشا، لم أعرف كيف حدث هذا، فقط نظرت في المرآة فوجدت أن حمولتي كلها تحترق، هكذا وثبت من السيارة، ولم أعرف أنها ستدخل المحطة، لم أفكر وقتها إلا في النجاة. هنا تدخل رجل قصير القامة يضع عينات سميكة ليقول: الحق ما قال يا حضرة الضابط، لقد مرت سيارته تحت الجسر هناك، أنا كنت في سيارتي وراءه ورأيت المشهد. رأيت رجلا يقف فوق الجسر يلقي بلفافة تبغ مشتعلة، ثم اشتعلت النيران في القطن بسرعة وساعد الهواء على ذلك، حتى لما بلغ هذا الوضع كانت حمولته كلها تحترق. لقد أصيب المسكين بالذعر ووثب من السيارة غير مقدر خطورة الأمر. قال الضابط في غيظ: ومن المخبول الذي يلقي لفافة تبغ على أجولة قطن؟ ومن الذي لا يفعل ذلك؟ إن الاستهتار هو الموضة هذه الأيام. بالفعل من العسير اليوم أن تجد ذلك الرجل التقي الحكيم الذي يرى سيارة لوري محملة بالقطن فلا يلقي لفافة تبغ على حمولتها. لو قابلت هذا الرجل يا ابنتي العزيزة فلا تتركيه للأبد. إن القصة قد انتهت وهي موجعة أليمة، وهذه الأجسام المتفحمة الواقفة وسط الدخان هي نصب تذكارية للاستهتار، لكن لنحمد الله على أنه لا توجد جثث. نهضت مفكرا في سيارتي البائسة، لابد من إعادتها إلى وضعها الطبيعي، فهل تتحرك عندئذ؟ ما مدى ما أصابها من دمار؟ تمكنت مع بعض المتطوعين من تقويمها وأدرت المحرك، فسرني أنه ما زال يعمل، حتى أم كلثوم لم تنهي أغنيتها بعد. هناك أشياء طيبة في هذا العالم برغم كل شيء. هكذا انطلقت بسرعة السلحفاة أبتعد عن المشهد. مشيت بسيارتي بضعة أمتار حتى بلغت الجسر العرضي الذي يصعد له من أراد عبور الطريق السريع، وهنا شعرت بأنني بحاجة إلى قدح قهوة قبل أن أواصل رحلتي الرهيبة. لا مزيد من النوم خلف عجلة القيادة. هكذا دخلت الكافاتيريا شبه الخالية الغافية تحت أقدام الجسر، وطلبت من النادل قهوة سوداء مركزة. رأى حالي فأحضر لي منشفة متسخة مبتلة أزيل بها الدم عن صدر قميصي، وسألني عما إذا كنت قد أصبت في حادث الحريق، فقلت له إنني أصبت لكن بشكل غير مباشر، أصبت بسبب الماء إلى النار. فقال: يقولون إن هناك رجلا ألقى لفافة تبغى على اللوري. هذا ما يقال، قال النادل وهو ينظر حوله. هذا صحيح على الأرجح. بيني وبينك يا سيدي، أنا رأيت ذلك الرجل. رأيته؟ نعم، كانت هناك فتاة حسناء تجلس هنا في كافاتيريا كهذه وساعة كهذه، لابد أنها تنتظر رجلا. ظلت تنتظر طويلا، ربما ساعة أو أكثر. قلت لنفسي: من الأحمق الذي يعطي موعدا لهذه الفاتنة ثم لا يأتي قبلها بشهر؟ ثم ظهر رجل طويل له شارب كث وجلس معها، يبدو أنهما كانا يتشاجران. واضح أنه تأخر كثيرا على موعدها وهي لم تقبل أي أعذار، وفي النهاية نهضت في عصبية وألقت بورقة مالية على المنضدة وغادرت المكان، أما هو فظل جالسا بعض الوقت. بعدها أشعل لفافة تبغ في عصبية، انصرف فلم أعترض لأن الفتاة دفعت. رأيته يصعد درجات الجسر ومن الواضح أنه وقف فوقه يرمق الطريق شاردا بعض الوقت. هل تعني أنه ضاع نفسك مكانه، متضايق حزين ينهي لفافة التبغ ثم يتخلص منها، غير عالم أن ما يمر تحته هو سيارة لوري محملة بالقطن؟ كانت القهوة سيئة كما أحبها بالضبط. هكذا نقضت الفتى ماله ودست قرصين من الإسبرين في فمي كي أقضي على هذا الصداع، ثم شكرته واتجهت إلى الباب، وفجأة سمعته يصيح: هذا هو يا أستاذ! هذا رجل طويل القامة شاحب الوجه له شارب كث، لا يوجد كثيرون بهذه الأوصاف. لقد دخل إلى الكافيتيريا فهرع النادل نحوه وصاح وهو يمسك بتلابيبه: هل تعرف ما سببته؟ بدا الرجل محاصرا، من الواضح أننا لن نتركه، ولم يبذل أي جهد لينكر أو يكذب. إنه يعرف بالضبط حدود الضرر الذي سببه عن غير عمد وهو يحترق ندما. هكذا طلب أن نسمح له بالجلوس ثم بدأ يتكلم. قال: لنقل إن المودة كانت تربط بيني وبين تلك الآنسة التي... قال النادل في نفاد صبر: كنت تحبها وكان هذا موعدا بينكما، دعك من الحذلقة، فلسنا طفلي الأمس. نظر له الرجل وابتلع ريقه وقال لنا إنه كان ينتظر هذا الموعد منذ دهر، لكنه تأخر عنه، وهكذا رحلت حبيبته. لقد كان متجها إلى موعدها قبله بنصف ساعة، لكن تعطلت سيارته، والسبب هو أن بنزينها نفد. هكذا اضطر إلى المشي حتى يلحق بالمواد، وقد بلغه متأخرا ساعة كاملة، الأمر الذي لن تغفره أي فتاة في العالم. لقد ظلت جالسة كل هذا الوقت كي تنفذ غضبها في وتهينني وترحل. قلت له متمهلا: ما دام الأمر مهما بالنسبة لك لهذا الحد، فلماذا لم تستقل سيارة أجرة؟ لا يبدو لي وقتا مناسبا لتتحلى بفضيلة الاقتصاد. قال في خجل: لأنني لم أكن أملك أجرة التاكسي، وبالطبع لم أكن أملك ما يكفي ثمن البنزين. قلت مغتاظا: إذن ماذا كنت تنوي عمله في موعدك؟ تطلب كوبين من الماء؟ من حسن حظك أنها غضبت وألقت بثمن ما شربته، وإلا لا قضيت ليلتك في المطبخ. لم يكن هذا ضمن خطتي، كان معي ما يكفي من مال، وخرجت من داري مفعما بالأمل، ثم شممت رائحة الشواء تنبعث من مطعم. كان عندي متسع من الوقت، وأنا لم أكل شيئا طيلة اليوم من فرط الترقب واللهفة. هكذا قررت أن أتناول وجبة سريعة، لكني حينما دخلت المطعم لم أستطع التحكم في شهيتي، وأكلت كثيرا جدا، وفوجئت بأن ما معي من مال يكفي فاتورة الحساب بالضبط، ويبقى جنيهان ربما يكفيان لنفقاتها. هكذا دفعت وخرجت وأنا آمل أن يكون في السيارة ما يكفي من بنزين. طبعا اتضح أن أملي كاذب، لقد تعطلت السيارة في أسوأ وقت. هكذا قررت أن أمشي، ويبدو لي أنني مشيت قرونا. رحت أفكر في الأمر، يا للعاشق الشره المفلس. فيما مضى كنت أحسب أن الحب يملأ المعدة، حتى بدأت أحسب المعدة والقلب يشتركان في تجويف واحد، لكن هذه القاعدة لا تنطبق هنا في مصر. الحب يفتح الشهية. وقديما تكلم الساخر العظيم أحمد رجب عن الغدة الأكل غرامية التي تفرز هرمون الطفاسين وقت اللقاء العاطفي. تأثير الفراشة، هذا هو ما يمكن أن نسمي به هذا التفاعل المتسلسل من الأحداث. هو جاع فأكل كالمحرومين فنفد ماله، هكذا نفد البنزين وتأخر عن موعده، من ثم فقد حبيبته. في غل ألقى بلفافة تبغ من فوق الجسر، اشتعلت السيارة، اقتحمت محطة البنزين، انزلقت سيارتي على الأسفلت المبتل. كل هذه السلسلة الجهنمية كان يمكن قطعها بتغيير واحد، لو لم يأكل الكباب، لو بقي بعض البنزين في السيارة، لو لم تسقط اللفافة على اللوري، لو لم يختر اللوري وجهته بدقة، لو لم أنم أنا. قلت له في شيء من سخرية لم يفهمها: لو لم تغلبك رائحة الكباب لما تهشم أنفي أنا، هل تتصور هذا؟ لكنه نظر لي في غباء ولم يستوعب حرفا. أعتقد أنه لم يسمع قط عن تأثير الفراشة. كتاب ديزان كاف. كنت طالب دراسات عليا في ذلك الوقت عندما سمعت للمرة الأولى عن ذلك الكتاب، وكان هذا عن طريق أستاذي دكتور مختار. لقد لاحظ اهتمامي البالغ بتاريخ السحر القديم ومحاولات البشر الوصول إلى أسرار الكون. كنت أدرس بعض النصوص الإنجليزية العتيقة التي تعود لزمن كان السحر فيه دينا، وكانت المسيحية تكافح لتبقى وسط الشمال الأوروبي العاصف برياحه وأمواجه وقبائله الجرمانية المتوحشة. لما رأى أنني مهتم فعلا دعاني إلى بيته، وكان يحمل لي قنبلة ما. تأملت وجه الدكتور مختار وهو يصب لي الشاي. كان شيخا قصير القامة أصلع فيه كل ما ينفر الحسان ويجذب طالبي العلم، وكنت أعرف أنه لم يتزوج قط، وأنه يعيش وحده حياة كئيبة لا يشعر بأنها كذلك لأنه راهب علم حقيقي. وكنت من الطراز التقليدي الذي لا يصدق أنه يمكن أن يرى معلمه في الشارع أو البيت، لذا ظللت منبهرا متهيبا لا أصدق أنني هنا في بيته. قال لي وهو يفتش بين رفوف المكتبة: أنت تعرف أنني لم أتزوج وبالتالي لم أنجب، لكن العمر يدنو من نهايته، وعلى المرء أن يرتب أموره. أردت أن أقول له ما معناه إن عمره مديد إن شاء الله، لكني وجدت أن في هذا لونا صريحا من الزيف والنفاق. فعلا هذا الرجل قد بقي حيا حتى اللحظة بمعجزة ما، هو نموذج حي لمقولة الأعمار بيد الله. قال الأستاذ: هل سمعت عن قارة ليموريا؟ هززت رأسي في غباء، فقال: إنها القارة التي قيل إن أهل أطلنطس جاءوا منها، ولا تقل لي من فضلك إنك لم تسمع عن أطلنطس. ثم أردف: الليمور هو حيوان يعيش في إفريقيا وماليزيا، كيف يتواجد في هذين المكانين المتباعدين فقط؟ من هنا افترض العلماء أن هناك قارة كانت تربط إفريقيا بماليزيا قديما، وقد أطلقوا عليها اسم هذا الحيوان ليموريا. غاصت هذه القارة في البحر يوما ما، كان الإغريق يسمونها حقول الفردوس، والفراعنة يسمونها حقول العشب أو حقول الأسلاف، ثم غرقت فأطلقوا عليها أرض الموتى، حيث لا يجسر بحار على الاقتراب. ألف، ابتسمت في حيرة لأنني لا أعرف مناسبة هذا الكلام. هل عبثت فئران الشيخوخة بالأسلاك الدقيقة داخل هذا العقل الجبار؟ فهم سبب حيرتي فواصل الكلام: هيلينا بيتروفنا بلافاتسكي، اسم شهير في عالم الغرب، هل سمعت عنها من قبل؟ هززت رأسي كالعادة أن لا، فقال: توقعت هذا، إنها عرافة شهيرة روسية الأصل، تزوجت في شبابها ثم فرت من زوجها وارتحلت إلى بلاد الشرق، حيث عاشت في التبت وقابلت الرهبان البوذيين وعرفت منهم الكثير من الأسرار. بعد هذا ذهبت إلى الولايات المتحدة عام 1873، حيث اشتهرت كوسيطة روحانية وقارئة أفكار، وقد كتبت كتبا شهيرة أهمها الكشف عن لغز إيزيس والعقيدة السرية، إن كتبها قد انقرضت تقريبا، ويعتبر العثور على أحدها نصرا مهما. هناك فصول كاملة لدى بعض المشتغلين بهذه الأمور، ولكن يصعب أن يتبجح أحد قائلا إن لديه كتابا كاملا من كتبها. هيلينا بيتروفنا بلافاتسكي، امرأة وضعت أناملها على سر الكون ودونت معرفته لكنه ضاع. ب بدت علي الحيرة، ما دخل هذا بقارة ليموريا؟ وما دخل الدكتور مختار بهذا؟ قال وهو يفتح بابا سريا في المكتبة: زعمت بلافاتسكي أنها وجدت خبر قارة ليموريا لدى رهبان التبت في كتاب شهير عندهم يدعى كتاب ديزان، وقد اعتمدت على هذا الكتاب بشدة في كتابها العقيدة السرية. إن الكتاب يحكي قصة الكون منذ البدء، والقصة تصطدم مع الأديان في أكثر من نقطة، لذا كان من الأسهل أمنيا أن تحتفظ بطن من المفرقعات وطنين من المخدرات من أن تحتفظ بهذا الكتاب. وفي اللحظة التالية وجدت كتابا غليظا قديما في يده، وقبل أن أسأل قال: هو ذا كتاب العقيدة السرية، لقد قضيت عمري كله أبحث عنه حتى وجدته وحققته، إنني الآن أضع يدي على سر أسرار الكون، لكن لم يبقى من عمري شيئا تقريبا، لذا صممت على أن يرثه ابنا لي. لا ابن لي، لكني أحبك، ولطالما اعتبرتك ابني الروحي، لهذا أريد أن تحتفظ به. شعرت بالهلع، بعد كل ما قاله لي صار الكتاب ملتهبا كالديناميت. ليست لدي أي نية للاحتفاظ بهذا الشيء، لكن كيف ترفض هذا بعدما عرفت كل ما عرفت؟ قال لي دكتور مختار وهو يلف الكتاب في كيس ورقي: إن الكتاب من 100 فصل، معقد جدا، لا يصبر عليه إلا قليلون. معاني الأسماء: ألف باء السحر، كتاب إينوخ، القبالة، سحر الأعداد، الأسلحة الخفية، سر الشمس، تاريخ المسيحية، الجزويد، سحر الفراعنة، المسونية، عبدة النجوم، بعلزبول، كل شيء. ثم التمعت عيناه وقال في حماس: هذا كتاب كالبارود، لا يجب أبداً أن يقع في أيد غير مسؤولة. والآن يا محفوظ، أنا أنتظر القسم. أي قسم؟ أن يظل هذا الكتاب معك سراً، وأن يبقى في حرز مكين حتى تورثه. واتسعت عيناه أكثر وهتف: أقسم. دال. دموع كثيرة سالت من عيني وأنا أقف مع الحانوتي الذي قام بتغسيل جثة الدكتور مختار الذي لم يكن له أقارب، لذا حضرت غسله باعتباري ابنه الروحي وسط رائحة البخور والعطر والبلل العام. تساءلت في سري: ترى هل آمن بتلك العقيدة السرية؟ هل كان مسلما حقا أم أن الشيطان دفعه لتلك المتاهات الكابوسية؟ ليس هذا شأني، وإنما هو شأن أرحم الراحمين. فقط كنت أعرف أنني لن أفتح هذا الكتاب أبدا، مهمتي محددة هي أن أوصله لجيل آخر. كنت أقف جوار الحانوت في غرفة النوم، وكانت هناك أوراق على الكمود. مددت يدي لا شعوريا أقلبها، فوجدت مذكرة بخط اليد كتب فيها: كان هذا خطأ، محفوظ كان الشخص الخطأ، سامحوني، لا تفتكوا بي. هنا انتصب شعر رأسي. لا توجد طريقة أخرى لفهم الكلمات المكتوبة. لقد وصل لي الكتاب الرهيب بطريق الخطأ، فهل يجب أن أتخلى عنه؟ هل وفاة دكتور مختار طبيعية؟ من العبث والسخف أن تبحث عن سبب آخر لوفاة من كان في سنه وسوء صحته. لكن هل هذا هو الجواب فعلا؟ نوبة قلبية. لكن النوبات القلبية قد لا تأتي من تلقاء نفسها. ماذا رآه وسمعه قبل وفاته؟ نظرت لوجهه المتقلص في قناع الموت، وتذكرت كيف بذلوا جهدا، أي جهد، كي يغمض عينيه الشخصتين الخائفتين. هل هذا ذعر الاحتضار أم؟ يا يوم زواجي حرصت على أن أخفي الكتاب الرهيب خلف خزانة الثياب. الخزانة ثقيلة لن تتحرك إلا يوم أن نعيد طلاء البيت، وهو ما لن يحدث أو نفارقه، وهذا جعلني أنسى الكثير عنه. فقد ذات مرة قامت زوجتي بتحريك خزانة الثياب بمساعدة البواب، وكانت تريد أن تفعل شيئا ما وراءها، شيئا مما تصر النساء على عمله ولا يفهمه الرجال أبدا، كأن البيت لن يصير نظيفا ما لم ننظف ما وراء خزانة الثياب. ودخلت الغرفة لأجدها ممسكة بالمكنسة تحت إبطها وهي تحاول فتح الكيس الورقي، فجريت وانتزعت الكيس منها غاضبا. نظرت لي في حيرة فقلت إنها أسرار يهمني ألا تعرفها. هكذا تركتها تعتقد أن هذا الكيس يحوي ربما مجلات مشينة أو ما هو ألعن. لا بأس، أستطيع التعامل مع هذا، المهم ألا تفتح كتاب الأخت بلافاتسكي. لقد عشت حياة كاملة أخفي هذا السر عن الجميع. أخفيت الكتاب في كل موضع من البيت تقريبا، وظل السؤال الأبدي يؤرقني: إلى من أعهد بالكتاب بعد وفاتي؟ إلى أولادي؟ مستحيل، لن أحمل أحدهم بسر كهذا. وإذا اخترت تلميذا من تلاميذي فهل هو الاختيار الأصوب؟ أعتقد أن الدكتور مختار دفع حياته ثمنا لسوء اختياره، فكيف أحسن الاختيار أنا؟ زاي، زميل شاب متحمس استلفت نظري لفترة لبأس بها، وفطنت إلى أنني أمارس معه ذات ما مارسه دكتور مختار معي، أراقبه في صمت. إنه مدرس أدب إنجليزي لكن لديه ولعا شديدا بالمخطوطات. شاب في الثلاثينيات مرح مولع بالحياة. يصعب علي أن أحمله بهذا السر الثقيل، لكن هل لدي خيار آخر؟ ماذا لو تركت السر ينتهي معي؟ ثمة احتمال أن تلحق اللعنة بذريتي، وثمة احتمال أن يجد الكتاب من لا يستحق. في هذه الفترة وجدت صورة الأخت هيلينا بيتروفنا بلافتسكي، إنها تناسب بالفعل انطباعي عن الوسيطات، قصيرة قبيحة لها نظرة خمول شريرة، صورة قديمة تعود لعهد كانت الصور تسمى فيه فوتوغرافيا، ذات الطابع الكابوسي الذي تراه في صور كراولي وهوديني وسواهم. هؤلاء قوم اقتربوا من الشيطان، اقتربوا أكثر من اللازم. ألف، العمر يقترب من نهايته، أعرف هذا وأفهمه. كنت أسخر ممن يعتقدون أن الحجاب منكشف عنهم وأنهم يتمتعون بشفافية خاصة. الحقيقة أنني أمر بهذه الشفافية الآن، وأدرك أن الفترة التي تفصلني عن القبر لا تتجاوز بضعة أشهر، ربما عاما على الأكثر. هذا لا يضايقني، لكني أحمل هم هذا الكتاب الرهيب الذي صاحبني 40 عاما. من سيجده؟ إلى من أعطيه؟ مسؤولية ثقيلة ألقاها دكتور مختار على عاتقي، وعلي أن ألقيها على عاتق أحدهم. لذا قمت بدعوة زميلي المتحمس الشاب إلى بيتي، اسمه محمود، وقد سرني هذا التوالي المستمر لحرف الميم. لابد أن لهذا معنى ما، مختار محفوظ محمود. قلت له كلاما فارغا كثيرا عن المسؤولية وعن حاجة بعض الأسرار إلى أن تظل مبهمة، ثم قلت إن لدي أمانة يجب أن يحملها معي ويحافظ عليها، لكن ليأخذ الحذر لأنها تختلف عن جريدة الصباح. إنه كتاب يستحق أن يموت الملايين بسببه. كان ينظر لي في رعب عندما نهضت لأحضر الكتاب من آخر مخبأ له، أي من تحت منضدة الصالون الرخامية حيث قمت بتثبيته أسفلها بشريط لاصق. مددت يدي تحت المنضدة فلم أجده، لقد غادر مكانه أو أخذه أحدهم. كتاب العقيدة السرية الذي جاء من كتاب ديزان، سر أسرار رهبان التبت، لم يعد لدي؟ ورحت أفتش عنه كالملسوع في كل ركن من البيت، وفي النهاية سألني ابني المراهق عما أبحث عنه، فقلت إنه كتاب. قال ضحكا: ذلك الكتاب السخيف، العقيدة السرية. هل قرأته؟ وضع يده على رأسي وقال: ليس لدي بال رائق لهذا الكلام الفارغ، إن إنجليزيته ألعن إنجليزية يمكن تخيلها، ثم إن عندي طبعة كاملة أنيقة منه، لا حاجة بي لقراءة هذه النسخة البالية. نون. نوبة صرع كادت تصيبني وهو يمد يده في درج مكتبه ويخرج لي كتابا سميكا براقا على غلافه عنوان العقيدة السرية بقلم هيلينا بيتروفنا بلافتسكي، وعلى الغلاف الأخير صورة تلك العجوز الشمطاء. نظرت له في غباء فقال: أشتره صديقا لي عبر شبكة الإنترنت، إنه كلام فارغ لكنه مسل، لقد قرأه وحسب أنه سيروق لي، والآن لماذا تخفيه في غرفة الصالون يا بابا؟ كان عقلي يدور. إذن الكتاب معروف وموجود ومتداول، كل هذا التكتم والسر الذي أضناني كل هذه الأعوام يباع الآن على شبكة الإنترنت؟ ذات شعور عابد الأصنام الذي يفاجأ بأن الصنم الذي كان يعبده يباع على قارعة الطريق؟ اشتري 3 وخذ الرابع مجانا؟ احتفظ بالكوبون لكي تدخل السحب وتكسب بلاي ستيشن؟ هيلينا بيتروفنا بلافتسكي لم تكن سوى نصاب أجاد عمله، والنتيجة؟ كتاب يتبادله المراهقون على سبيل الدعابة، بينما أنا قضيت حياتي مذعورا أحسب أنني أعرف سر الأسرار. وانفجرت أضحك أمام عيني ابني وعين دكتور محمود أضحك، وما زلت أضحك حتى اليوم. الموتى لا ينهضون. نعم الموتى لا ينهضون، تحدث عن أي شيء من فضلك، لكن لا تقص علي تلك القصص السخيفة عن الموتى الذين يفتحون عيونهم في ظلام القبر، يتحسسون الغبار من الداخل ثم ينشبون مخالبهم في التربة الهشة إلى أن يخرجوا للسطح، من ثم يمشون مترنحين في ضوء القمر. إن الفكرة غير مقبولة دينيا، دعك من أنها سخيفة، ألا ترى هذا معي؟ ولكن لماذا أقول هذا الكلام الآن؟ لأنني تذكرت تلك القصة الرهيبة التي مررت بها يوماً عندما كنت أقضي الصيف في قريتي بعد انتهاء امتحان الصف الثاني الإعدادي. أمسية طالت مع أصدقائي امتلأت بالمزاح والدعابات وبعض لفائف الطبخ. كنا مراهقين فلم نرى في الحياة إلا ضحكة عالية مدوية، وإن قطع على نشوتي أنني تأخرت. إن عصا أبي ليست أداة للزينة لو كنت تفهم قصدي، وكان رحمه الله يضرب أولاً ثم يسمع الأعذار، لأنه يؤمن أن المراهقين أو غاد يجب سلخهم أحياء. هكذا فارقت الرفاق على موعد للقاء الغد، ومضيت أجد السير عبر طرقات القرية المظلمة التي أحفظها كظهر يدي. لو رأيتني لما عرفتني بذلك الجلباب الأبيض والخفين وتلك المشية الرشيقة الأقرب إلى الهرولة. هناك طريق مختصرة للعودة هي أن أجتاز المقابر. نعم، ما الغرابة في هذا؟ القمر ليس بدرا لكنه يجعل الرؤية ممكنة. ثم قصة قصيرة لإبراهيم المازني يحكي فيها كيف اضطر في مراهقته للسير وسط المقابر بعد سهرة مع أصدقائه، فلم يرى في ذلك بأسا، بل أنه لعب دور الشبح مع أحد عابري السبيل، وكان رأيه هو ذات رأي. ليس من شيء كالمقابر أبعد عن اهتمام مراهق سكران تفعمه الحياة. لم أكن سكران مثله، لكن الحياة كانت تفعمني بالفعل. وكانت عصا أبي أكثر واقعية وتخويفا من هذه الأجساد المتحللة الراقدة تحت الصخور. هكذا رحت أثب بين الشواهد وبدأت أغني لأخفف من توتري، ثم قررت أن أخرس لأن صوت الغناء كان غريبا مقلقا. ثمة كلب برز لي ونبح لكني ألقمته حجرا. كل كلاب القرية كانت تكرهني وتخافني. هل حق إنني كنت شيطانا؟ توقفت جوار شجرة غليظة ألتقط أنفاسي، وفجأة رأيت ما جعل الشعر ينتصب في مؤخرة عنقي. لقد كان حوش أبو عيسى ينفتح. الباب الحديدي يفتح ببطء، وكل باب حديدي له صرير. ثم أرى ذلك الشيء الملفوف في القماش يخرج منه، يمشي متعثرا وهو يمد يده أمامه على طريقة الخواجة كارلوف في فيلم المومياء. من بعدها صار كل الموتى العائدين يمشون بالطريقة ذاتها وكأنهم رأوا الفيلم. رأيت هذا الشيء يبتعد، وفجأة شعرت بشيء يتحرك عند قدمي. نظرت إلى مصدر الصوت فرأيت يدين تشقان الغبار في قبر منخفض المستوى عن سطح الأرض، ورأيت شيئا يخرج في الظلام متحاملا ثم ينهض بصعوبة على قدميه. نظرت ورائي فرأيت مدفن الفططري ينفتح، ورأيت شيئا مشابها يخرج. لو لم تخدعني عيناي فلابد أن هناك نصف دستة من هذه الأشياء تجول من حولي الآن. كنت قد وصلت لحالة من الهلع تكفي لقتلي لو كان قلبي أوهن من هذا، لكن الآلة الفتية العفية آنذاك ظلت تضخ الدم في صدري بلا توقف، وسيطرت علي فكرة واحدة: يجب أن أفر من هنا. كانت مدافن قريتنا ترتفع قليلا عن سطح الأرض مطلة على حقل محروث، فوثبت وثبة واحدة ألقت بي وسط الأوحال، وبوثبة أخرى رحت أركض وأنزلق، أركض وأقف، أركض وألهث، حتى ابتعدت ميلا عن هذا المكان المفزع. وفي الدار تلقيت التبويخ الضروري، لكن العصا لم تؤدي عملها، وكان شحوبي مقلقا لهم، لكني لم أتكلم. لسبب ما شعرت بأن هذه المسوخ أخذت علي عهد الصمت، فلو تكلمت لجاءت لي. وقضيت الليل كله أتوقع أن أفتح عيني لأجدها تحيط بي في غرفة ضيقة ذات السقف المدعم بألواح الخشب. أنت تكلمت، ستدفع الثمن. لم أتكلم، والله العظيم لم أتكلم. بدا لي كل هذا وهما في الصباح، ورحت أمارس حياتي العادية، على أنني بعد أسبوع سمعت أقاويل عن بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو معادل الذي لا اسم له في قصص لافكرافت، أي أنهم يتحدثون عن عفاريت. هناك أشياء ما تمشي في القرية، البعض رآهم عند الجسر، البعض رآهم عند المطحن، يبدو أنهم أقرب إلى أشخاص يمشون وقد التفوا بالأكفان. هناك من رآهم من بعيد في ضوء القمر يلتفون حول الكتاب. لا أحد يجزر على الاقتراب منهم مهما بلغ من الشجاعة. حتى الخفير ببندقيته الثقيلة وشربيه الصالحين مرتعا للصقور لم يستطع إلا أن يفر ليتوارى بين ذراعي زوجته البدينة. الكلام يكثر ويكثر. النسوة يخرجن من ديارهن عند ميلاد الليل ويضعن رغيفا من الخبز وبعض الملح على عتبة الدار. هناك نوع من التوتر العام مع سؤال لا يجسر أحد على التفوه به: ماذا لو كانت هذه الأشياء هي الموتى أنفسهم؟ مستحيل. لكن هات تفسيرا أفضل: ماذا لو النتيجة جاءت من البندر؟ وهكذا انتهت إجازتي عند هذا الحد لأني رسبت في مادتين، لعله انتقام الأشباح مني لأني عرفت أكثر من اللازم. وعدت للمدينة مشيعا باللعنات، ونسيت كل شيء عن هذه القصة وسط متاعبي الخاصة، متاعب شهر سبتمبر الذي عرفت لماذا يطلقون عليه أيلول الأسود. كبرت وتعلمت أن أتعامل مع الأمور بعقلية نقدية، وفي ضوء هذه العقلية أدركت أنني كنت أخرف. القرية كلها تخرف، ربما خرفت القرية، فتسلل الخرف إلى ذكرياتي، أي أنني كونت ذكريات لم تكن برغم كل شيء يصعب أن تتيقن من حدث وقع منذ 40 عاما. قرأت عن الزومبي في جزر الهند الغربية، فبدا لي الأمر مألوفا. لفظة زومبي في حد ذاتها مشتقة من نزامبي، وهي كائن يشبه الأفعى من آلهة غرب إفريقيا الوثنية، على أن لفظة زومبي دخلت عدة لغات غربية للدلالة على الشخص فاقد الإرادة والشخصية الذي يتأمر بأمر شخص آخر. حسب المعتقد التاهيتي، يكون الزومبي أناس فقدوا وعيهم وذاكرتهم نتيجة لأن ساحراً سرق هذه الأشياء. أحياناً يحول الساحر فتاة أرادها وامتنعت عنه إلى زومبي لتكون تحت أمره للأبد. يقال أيضاً أنه يجعلها تبتلع مسحوقاً به سم عصبي مستخرج من نوع من السمك، وهذا يخدر الضحية لتصير في حالة أقرب إلى الموت ويتم دفنها في المقابر، ومن ثم يسرق الساحر الجسد ويعيد تحريكه. يقال كذلك إن الساحر يسرق أرواح من ماتوا لأسباب طبيعية، ذلك بأن يخطف الروح فور مغادرتها الجسد فيظل الجسد خالياً. ما يفعله الساحر الشرير هو إنه يركب حصانه بالمقلوب ويتجه إلى بيت الضحية المحتضرة فيمص روحها عبر ثقب الباب ويضعها في زجاجة ويسدها، ثم يذهب للقبر بعد الدفن ويجعل الجثة تشم الزجاجة فتفيق. هكذا صارت ملكا له، تأتمر بأمره للأبد وتمشي وراءه. هنا لابد أن يمر أمام بيتها ليتأكد من أنها لم تعد تذكره. أهل هايتي يسمعون الزومبي عندما يمشون ليلا ويضعون أمام بيوتهم أرغفة الخبز والملح على سبيل التقية كي لا يتعرضوا للأذى. ويليام سبروك في كتابه جزيرة السحر عام 1936 وصف عيون الزومبي الجامدة ووجوههم الحجرية المفزعة. حكى كذلك عن خطأ جعل الزومبيين يأكلون بسكويتا مملحا فأفاقوا من عبوديتهم وعادوا للقبر ليتحولوا إلى عظام نخرة. إن هذه هي الحرية الحقيقية بالنسبة لميت. تحدث عنهم كذلك فرانسيس هيكسلي عام 1959، قال إنهم كانوا يفيقون بعد شرب الماء والملح. كانت هناك دراسات علمية رصينة على 3 من هؤلاء الزومبي، وجدوا أن أحدهم يعاني السكزوفرينيا، نوع خاص منها يجعل المرء يتصرف كآلة. أحدهم كان مصابا بخلل في دورة المخ، أما الثالث فقد أودى الكحول الذي تعاطته أمه أثناء الحمل بعقله. عندما يجول شخص بهذه الحالة يسهل عليك أن تتصور أنه زومبي. بالنسبة لعلماء النفس والمجتمع يعتبر الزومبي موجودا فعلا، لكن هؤلاء العلماء يتحدثون عن الخواء الداخلي للشخص. هذا شخص يتلقى المؤثرات الحسية جيدا لكنه غير قادر على استيعابها، فالسلوك قد يوجد بلا وعي والوعي قد يوجد بلا سلوك. بدت لي القصة مألوفة. لماذا كانت نساء قريتي يضعن الخبز والملح خارج ديارهن؟ أترهن تلقينا الرسالة بالسليقة؟ ثم ماذا؟ هل أصدق هذا الهراء عن الساحر الذي يركب حصانه بالمقلوب؟ ولو صدقته، فهل أصدق أن يحدث هذا في الريف المصري؟ مستحيل. عدت لقريتي بعد أعوام وقد صرت كهلا أشيب الشعر والروح. أمضيت عدة أيام هناك أسترجع ذكريات الصبا وأبحث عن رفاقي الذين ظلوا هناك، وخطر لي على سبيل الدعابة أن أسأل كبار السن عن تلك القصة الرهيبة التي كانت حديث المجالس في ذلك الوقت، لكني لشدة العجب لم أجد من يتذكرها. هكذا عدلت عن السؤال حتى لا يظنوا بعقلي الظنون، وهذا من حقهم لأني بدأت أشك بدوري في قدراتي العقلية. يبدو أنني كنت مخبولاً فلا أندهش لكوني رسبت في مادتين في ذلك العام. اخترت ساعة الغروب لأزور المقابر بعيداً عن عيون الفضوليين، فرأيت بعيني أن حوش أبو عيسى ومدفن الفططري لهما بابان حديديان أغلقا بإحكام بالجنزير والقفل. لو صدقنا وجود زومبي فكيف نصدق أنه يستطيع فتح القفل من دون مفتاح؟ وقفت أتلو الفاتحة لموتانا وتهيأت للانصراف لولا أن رأيت ما أنعش ذاكرتي. هناك تلك الغرفة الصغيرة جوار باب المقابر، دنوت منها فوجدت ذلك العجوز الطيب الذي حسبته مات منذ زمن، عم بسيوني الحانوتي الذي يعيش في المقابر والذي كان يطاردنا بغصن شجرة كلما حاولنا أن نلعب الكرة هنا. دنوت منه وركعت على ركبتي أمامه. كان يعد الشاي وقد هرم جدا، حاجبان كثان أشيبان يغطيان عينيه بالكامل ويشكان على لقاء شاربه الكث. متشالح، هذا هو الاسم الذي تذكرته في هذه اللحظة. يملأ كفه بالشاي ويسكبه في البراد الأزرق القذر، ثم يضع السكر بصعوبة في كوب صغير. استغرق بضع دقائق حتى يدرك وجودي، لكنه لم يرني على الأرجح. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام، من أنت؟ هذا الرجل يصعب أن يتذكر ما لم تذكر له موتاك. بالنسبة له كل الناس موتى مع وقف التنفيذ. بدأت أثرثر معه ثم سألته عن تلك القصة القديمة التي تثير رعبي منذ 40 عاماً.